بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله تعالى. قال: وأما الواصلة فهي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر، والمستوصلة التي تطلب من يفعل بها ذلك، لأن الألف والسين والتاء للطلب، مستوصي المستوصلة، نعم، أي لطلب أن يوصل لها الشعر، ويقال لها موصولة. قال: وهذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقا، وهو يدل على أن هذا الفعل من الكبائر. قال: هذا هو الظاهر المختار، وقد فصله أصحابنا فقالوا: إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف. يعني هذا الرأي عند جمهور الشافعية، بدأوا بالوصل إن كان من الشعر شعر الآدمي بلا خلاف، سواء كان هذا الآدمي محرما أو كان أجنبيا، فلا يجوز وصل شعره أو وصل شعر المرأة بشعره، نعم، سواء كان شعر رجل أو امرأة، وسواء شعر المحرم أو والزوج وغيرهما بلا خلاف. يعني فالمحرمية والزوجية لا تعطي خصوصية في هذا الموضوع، نعم، لعموم الأحاديث، ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لحرمته. هذا في حق الآدمي، يحرم الاستفادة من شعره سواء كان بالوصل أو بغير الوصل، لأنه متى أبين من الرجل أو من المرأة غدا الشعر محرم الاستعمال، لا يستخدم في شيء آخر. نعم، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه، مصيرها الدفن، لأنه ما أبين من حي فهو كميتة. أيوة. نعم، ولذا فإن ما يفعله بعض النساء من أنها تقص شعرها وتأخذ هذا الشعر وتصنع به ما يسمى بالباروكة لتستخدمه فيما بعد، فهذا لا يجوز استخدامه، حيث أبينا منها فيتعين دفنه ولا يجوز استعماله. نعم وإن وصلته بشعر غير آدمي، فإن كان شعرا نجسا وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضا. يعني أي حيوان له شعر وهو لا يؤكل فيعتبر شعره بمجرد ما ينفصل منه ميتا ولا يجوز استخدامه. فقد ذكرت في درس ماض إن مطلق الشعر الطبيعي الشعر سواء كان للإنسان أو للحيوان للآدمي أو لغير الآدمي لا يجوز وصله أو الوصل به، لأن هذا الأمر جرى فيه التحريم مطلق، سواء كان الحيوان مما يؤكل شعره مما يؤكل لحمه أو كان مما لا يؤكل لحمه، لأن طبيعة الشعر متى اختلط بغيرها ترتب عليه مفاسد وتأكسد الشعر وربما نشأ منه الحشرات ونشأت منه المصيبات ونشأ منه القمل وغيره، حيث هذا الشعر يتفاعل مع غيره من الشعور الطبيعية. نعم. فهو حرام أيضا للحديث، ولأنه حمل نجاسة في صلاته وغيرها عمدا، يعني أن الواصلة تحمل هذا الشعر وما دام نجسا فلا تجوز الصلاة به حيث تحمل النجاسة على جسدها. نعم. وسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء، يعني ويستوي في ذلك النساء سواء كانت مزوجة أو كانت غير مزوجة ثيبا أو كانت مطلقة أو كانت بكرا. نعم. وغيرها من النساء والرجال. وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضا، يعني وصلها للشعر إذا كان طاهرا لا يجوز لها أن تصله سواء كانت متزوجة أو كانت جارية ولها سيد، لأن هذا محرم إذا لم يكن لها، هكذا نص هنا. نعم. وظاهره أنه لو كان لها زوج ولو كان لها سيد وهي ترغب في أن تتزين وأذن لها يجوز، والذي يبدو والله أعلم أنه ما دام الوصل بالشعر لا يجوز وإن أذن الزوج وإن أذن السيد، لأن الإذن في هذا الباب ليس من حقهم، ولأن النهي إنما هو بأمر من الله سبحانه وتعالى ولأجل الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضا، وإن كان فثلاثة أوجه. وإن كان يعني لها زوج أو سيد فثلاثة أوجه، وجه أنه محرم، وجه أنه إن أذن لها جاز وإن لم يأذن لها لا يجوز، وهذا التفصيل لا دليل عليه. نعم. أحدها لا يجوز لظاهر الأحاديث، والثاني لا يحرم، لا يكون حراما يعني، فيكون مباحا. وأصحها عندهم إن فعلته بإذن الزوج أو السيد جاز، وهذا الوجه الثالث. وفي الحقيقة إن الأمر ليس بيد الزوج ولا بيد السيد حتى يترتب عليه الجواز أو غيره. نعم نعم، وإلا فهو حرام. نعم. قالوا: وأما تحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع فإن لم يكن لها زوج ولا سيد، أو كان وفعلته بغير إذنه فهو حرام. وهذا الأمر أيضا فيه نظر، لأن الخضاب بالحناء وغيرها وتزين المرأة وإن لم يكن لها زوج لا دليل على منعه وتحريمه، بل إنه يندرج في قوله أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير في الفصام في الفصال وهو في أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذا جاء أمرا عاما، والخضاب يندرج تحته، والتزين يندرج تحته، ولبس الحلي ولبس الحرير ونحوه لا يتوقف على إذن الأزواج، والله أعلم. نعم. وإن أذن جاز على الصحيح، يعني وإن أذن أي الزوج والسيد جاز على الصحيح، وهذا أيضا أمر فيه نظر. نعم. قال: هذا تلخيص كلام أصحابنا في المسألة، يعني يقول الإمام النووي هذا ملخص أقوال الشافعية في مذهبهم. نعم نعم. وقال القاضي عياض رحمه الله: اختلف العلماء في المسألة، فقال مالك والطبري وكثيرون أو الأكثرون: الوصل ممنوع بكل شيء. نعم، الوصل ممنوع بكل شيء، يعني بكل شعر، سواء كان شعرا طبيعيا أو كان غير شعر، كالوصل بالخيط وبالحرير وبغيرها عند الإمام مالك لا يجوز. نعم. سواء وصلته بشعر أو صوف أو خرق أو خرق، واحتجوا بحديث جابر رضي الله عنه الذي ذكره مسلم بعد هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن تصل المرأة برأسها شيئا، زجر أن تصل المرأة برأسها شيئا، وشيء يشمل الشعر وغير الشعر. نعم. وقال الليث ابن سعد: النهي مختص بالوصل بالشعر. هكذا قال الإمام الليث، وهو قرين الإمام مالك، فإن الليث فقيه أهل مصر، ومالك فقيه أهل المدينة. نعم. النهي مختص بالوصل بالشعر، أن النهي مقصور على الوصل بالشعر، لأن السؤال الذي ورد والاستئذان الذي ورد على النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة شعر ابنتها بالشعر. نعم. ولا بأس بوصله بصوف أو خرق، أما إذا وصله بالصوف، وفي الحقيقة قوله بالصوف يعني فيه نظر، لأن الصوف لا يكون إلا من خلال الشعر. نعم. شعور. نعم. إن لم تكن شعور الآدمي فشعور الحيوانات، ما يؤخذ من الحيوان يسمى بالصوف وهو شعر. نعم. وقال بعضهم يجوز جميع ذلك وهو أي وبعضهم ولم يسميه قال يجوز جميع ذلك يعني يجوز الوصل بجميع أنواع الشعر وهذا مخالف لنص الحديث. نعم. قال وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها ولا يصح عنها. نعم. بل الصحيح عنها قول الجمهور. الصحيح عنها قول الجمهور وهو النهي عن وصل الشعر بالشعر الطبيعي. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله فأما ربط خيوط الحرير الملونة. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله فأما ربط خيوط الحرير خيوط الحرير الملونة ونحوها أو الخيوط خيوط القطن أو خيوط الكتان أو غيرها مما لا يسمى شعرا ولا يكون من الشعر. نعم. مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه. نعم. لأنه ليس بوصل ولا هو في معنى مقصود الوصل. وهذا يمكن أن ينجر على ما يسمى بالشعر الصناعي فإنه ليس من الشعر وإنه من مواد كمادة البلاستيك وغيرها. نعم. وإنما هو للتجمل والتحسين. قال وفي الحديث أن وصل الشعر من المعاصي الكبائر لأن النبي لعن الفاعل للعن فاعله وفيه أن المعين على الحرام يشارك وفيه أن المعين وفيه أن المعين على الحرام حرام. أيوة. ولا مو هكذا وفيه أن المعين على الحرام يشارك في فاعله في الإثم. نعم. كما أن المعاون في الطاعة يشارك في ثوابها والله أعلم. وأما قولها وزوجها يستحسنها فهكذا وقع في جماعة من النسخ يعني بعض النسخ جاءت وزوجها يستحسنها ومعنى يستحسنها يعني يحب أن يعجل له بزواجها وفي بعض الروايات وزوجها يستحثها أي يطلب ويحث التعجيل بزفافها. نعم. فهكذا وقع في جماعة من النسخ بإسكان الحاء وبعدها سين مكسورة ثم نون من الاستحسان أي يستحسنها فلا يصبر عنها ويطلب تعجيلها إليه ووقع في كثير من منها يستحثنها يستحثها أو يستحثنها بكسر الحاء يقول وبعدها فاء مثلثة ثم نون ثم ياء مثنى تحت يستحثها أو يستحثينها. نعم يستحثينها. نعم. يستحثنها. نعم يستحثنها بكسر الحاء وبعدها ثاء مثلثة ثم نون ثم ياء مثنى تحت يستحثنها. يستحثنها. نعم. طيب. نعم. وهو سرعة الشيء يعني يطلب ويستعجله وفي بعضها يستحثها يستحثها أو يستحثنيها بعد الحاء ثاء مثلثة فقط يستحثها. نعم والله أعلم. الرواية يستحثنيها الأولى، نعم، أو يستحثها، نعم، يعني يطلب مني أن أعجلها له. قال: وفي هذا الحديث أن الوصل حرام سواء كان لمعذورة أو عروس أو غيرهما، يعني العذر لا يبرر فعل الشيء. نعم. قوله: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن. أما الوشم فهو محرم أيضا للرجال وللنساء، والوشم هو أن يعمل أشياء على هيئة التجميل، يؤخذ الإبر، تؤخذ مجموعة من الإبر وتدق بها الجهة المطلوب وشمها من الجسم، وبعد أن يخرج الدم يحشى مكانه بالكحل أو بالنورة أو بألوان، بمواد ذات ألوان، بحيث تظهر هذه الألوان على الجسم وعلى الوجه أو على الجبهة أو على الخدين أو على الشفتين أو على أي مكان من الجسم، ويفعلون ذلك للزينة، بحيث يبقى هذا الوشم ولا يزول. وهذا هو المحرم، لكن لو استخدم بعض النساء بعض المساحيق وبعض الألوان كأحمر الشفاه أو غيره من المكياج، بحيث يمكن إزالتها بغسلها أو بمسحها، فهذا لعله يجوز إن شاء الله، لأنه ليس وشما ولا يغير خلق الله. أما الوشم ففيه تغيير لخلق الله، ولذلك حرم، بل عد من الكبائر. وهنا ما الحكم في من استوشم ووشم جسمه؟ يقول أهل العلم: يتعين عليه إزالة ذلك، لكن إن كانت إزالة ذلك يترتب عليها ضرر أكبر فلا يزيلها ويبقيها. وفي هذه الأزمان بدأ الطب يتدخل في ذلك، حيث تزال هذه الأوشماء بما يسمى بالليذر أو بغيرها من عمليات التجميل التي لا تؤثر على الجسد وعلى الجلد، فيجوز بل يتعين إزالتها بهذه الوسائل. أما إن كان إزالتها يؤدي إلى إتلاف شيء من الجسم أو إتلاف شيء من الجلد فلا يرتكب محظور بمحظور، بل يبقى ويندم الإنسان على ما فعل ويتوب، خصوصا وأن هذه الأوشمة تارة تفعل بغير إرادة الشخص، كما يحدث في حق البنات حيث يشمهن أولياؤهن وهن دون سن البلوغ ودون سن التكليف، فبعد سن البلوغ والتكليف لا تتمكن من إزالتها، فهذه في الأصل لا إثم عليها لأنه فعل بها دون رضا منها أو دون تكليف، لكن من فعل ذلك بعد التكليف فيشملها الحكم إن كانت راضية ويتعين عليها الإزالة، ومتى وجد لإزالة هذه الأوشمة سبيل من خلال الطب ومن خلال العمليات الجراحية ونحوها فيتعين إزالتها رفعا لهذا المنكر الذي ارتكبه الإنسان. نعم. والمتفلجات للحسن، وكذا التفلج يعني يستخدم للحسن حيث يبرد ما بين السنين ليظهر الفلج، ويعدون الفلج من المحسنات، فهذا من الكبائر أيضا من فعله، إلا إذا كان له ما يبرره كأن تنكسر السن أو كأن تطلع الأسنان متراكبة بعضها فوق بعض ولا سبيل لرفع ذلك إلا بأن يبرد بعض الأسنان ويزال بعضها بحيث يترك شيئا من الفلج، فهذا للعذر يجوز ويباح، أما لمجرد التجمل والتزين فلا يجوز. نعم. المغيرات خلق الله، ولعل هذه العلة التي من أجلها حرم فعل هذه الأشياء لما فيها من تغيير خلق الله. نعم. أما الواشمة فبالشين المعجمة ففاعلة الوشم، وهي أن تغرز إبرة أو مسلة أو مسلة أو نحوهما. المسلة والإبرة والدبوس ونحوه كلها بمعنى واحد، وهي التي تستخدم في إخراج الدم وفي خرق الجلد، في خرق الجلد. نعم. أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم، هذا أو ما كان في زمنهم. وفي هذه الأزمان أقبل الناس على الوشم رجالا ونساء، بل إنهم زيادة في الفجور يشمون حتى الأماكن المستترة، يشمونها زيادة في الفسوق والفجور. نعم. نعم. أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضر. وقد يفعل ذلك بدارات ونقوش، يعني يعمر على هيئة قوالب زينة توضع في طرف الأجسام، في الأجسام في الأطراف المختلفة. وقد تكثر ما يفعله مو زيادة في الحيوانية، أجرنا الله وإياكم. نعم. وقد تكثره وقد تقلله وقد تكثره وقد تقله تكثره أو تقلله، فمنهم من يضعه في الذقن، ومنهم من يضعه في الجبهة، ومنهم من يضعه في الخدين وغير ذلك. وفاعلة هذا واشمة، وقد وشمت تشم وشما، هذا تصريف الفعل وشما يشم وشما. والمفعول بها موشومة، موشوم موشومة أو موشومة. فإن طلبت فعل ذلك بها فهي مستوشمة. نعم. وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها والطالبة له. وقد يفعل بالبنت وهي طفلة فتأثم الفاعلة ولا يعني التي أمرت بذلك، ولا تأثم البنت لعدم تكليفها حينئذ. قال أصحابنا: هذا الموضع الذي وشم يصير نجسا، فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته. أما قوله يصير نجسا فهذا يعني ما ليس له، ما لا يعني ما لم يتبين لي وجهه، إلا إذا ظن أو إلا إذا بني على أن الدم الذي يخرج لا يزال بل يكبس بالكحل أو بالنورة أو بغيرها، لكن هذا لا يؤدي إلى الحكم بنجاسته، والله أعلم. وإن لم يمكن إلا بالجرح فإن خاف منه التلف أو فوات عضو، يعني إن لم يمكن إزالته إلا بالجرح، يعني بأن تجرى عملية ويزال هذا المكان ويترك أثرا أقبح من الوشم، ففي هذه الحالة يترك، يترك لعدل لأن في تركه أخف الضررين. نعم. أو فوات عضو أو منفعة أو يترتب عليه فوات عضو بأن لا يزول إلا إذا أزيل العضو. نعم. أو منفعة عضو أو تزول منفعة العضو بأن يعطل الطرف الذي فيه الوشم. نعم. أو شينا فاحشا أو يترك شينا يعني عيبا فاحشا، عيبا أو شينا فاحشا في عضو ظاهر لم تجب إزالته، فإن بان لم يبق عليه إثم، وإن لم يخف شيئا من ذلك ونحوه لزمه إزالته. يعني إذا اطمأن أنه بإزالته لا يتأثر الجسم تعين إزالته. نعم. ويعصي بتأخيره، ويعصي بتأخره أو بتأخير الفعل ما دام باقي هذا الوشم في الجسم يستمر العصيان. وسواء في هذا كله الرجل والمرأة، والله أعلم. نعم. وأما النامصة بالصاد المهملة فهي التي تزيل، فهي التي تزيل شعر الوجه، تزيل شعر الشعر من الوجه، والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها. وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها، لأن هذا عيب لها أن تزيله وترفعه. نعم. قال: بل يستحب عندنا، يعني عند الشافعية يستحب إزالته حتى لا تكون يعني متشبهة بالرجال. وقال ابن جرير لا يجوز حلق لحيتها ولا عنفقتها ولا عنفقتها ولا شارك. المراد باللحية ما نبت على الذقن. نعم. والعنفقة الشعر النابت تحت الشفة. الشعر النابت تحت الشفة يسمى بالعنفقة. نعم. ولا شاربها. والشارب والشعر النابت فوق الشفة العليا. ولا تغيير شيء من خلقتها بزيادة ولا نقص. ومذهبنا ما قدمناه يعني من استحباب ذلك أو إباحته. نعم. ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية والشارب والعنفقة وأن النهي إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه. يعني النهي جاء في الحاجبين أن المرأة لا تزيل شعر الحاجب. وإذا كانت المرأة لها حواجب كثيفة فالذي عليه الأمر ألا تزيل شيء، وإن كانت حواجب عريضة لأنه لا يجوز الوشر. وذهب بعض أهل العلم أو إلى أن المرأة لو استخدمت الصبغة صبغت بعض الحواجب بصبغة شبيهة أو قريبة من لون البشرة، وهذا ما يسمى بالوشر، فهل يجوز ذلك أو لا؟ ذهب أهل أو كثير من أهل العلم إلى عدم جواز ذلك لأن في هذا تغيير لخلق الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا أمر يسوق خصوصا إذا كان بالصبغات التي تزول بالغسل. يعني لو وشرت الحاجبين وخففت من حجمهما بالصبغ ثم أزال ذلك بعد فهذا أمر سائغ إن شاء الله، لكن الحكم يبقى فيما لو صبغته بالصبغات الدائمة والتي تشبه تغيير خلق والتي يكون فيها تغيير لخلق الله، فكثير من أهل العلم على أن هذا لا يجوز ويعتبر من النمص ويعتبر من الوشم. نعم. والله أعلم. قال ورواه بعضهم المنتمصة بتقديم المنتمصة المنتمصة نعم بتقديم النون، والمشهور تأخيرها. الأصل المتنمصة. نعم. ويقال للمنقاش من ماص الآلة التي ينقل بها أو الآلة التي ينتف بها الشعر تسمى بالمنماص. نعم. وبكر يقول يسموها مشقرة. نعم. وأما المتفلجات فبالفاء والجيم، والمراد متفلجات الأسنان بأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات. نعم، لأن هي البارزة في الوجه في الفم. أما البارزة الضروس والنواجز فلا يظهر فيها الوشم، لا يظهر فيها يعني التفلج. نعم. قال وهو من الفلج بفتح الفاء واللام. فلجي من الفلج، وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات، وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها ومن قاربتها في السن إظهارا للصغر وحسن الأسنان. هذا إذا كان لهذا الغرض، لكن قد يكون نوع الأسنان يعني تتداخل، خصوصا بعد الكبر وبعد أن فتتداخل الأسنان ويتراكب بعضها على بعض ويسبب أو قد يسقط، أو بعد سقوط بعض الأسنان يكون هناك فرج. ففي هذه الحال إذا ترتب عليها آلام وكانت نوع من الأذى فلا بأس من تفريقها دفعا للمرض الذي يقع بذلك. نعم. قال لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار، فإن عدل خلقة لا صناعة. أيوة. وكلما كبرت المرأة كلما انسدت هذه الفرج. نعم. وربما تراكبت الأسنان فتحتاج في هذه الحالة إلى الجراحة. نعم. فإن عجزت المرأة كبرت سنها وتوحشت فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر، وتوهم كونها صغيرة، ويقال لها أيضا الوشر. الوشر. نعم. ومنه لعن الواشرة والمستوشرة، وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها لهذه الأحاديث، ولأنه تغيير لخلق الله تعالى، ولأنه يقول تزوير وتلبيس. أما التزوير فهو تغيير الواقع إلى غيره، وأما التلبيس فهي تدليس. نعم، تدليس. وأما التدليس فهو أيضا نوع من الغش، ويكون هذا إما عند من يقصد الزواج أو نحو ذلك. والله أعلم. وأما قوله المتفلجات للحسن فمعناه يفعلن ذلك طلبا للحسن، فظاهره أنه من فعله من باب العلاج ومن باب يعني دفع الأذى فلا يعتبر له هذا الحكم. قال وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، وأما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس، والله أعلم. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.